بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة الرابعة بعد 100 في سلسلة أحب لغتي، وعندنا درس مهم جدا اسمه الممنوع من الصرف. الممنوع من الصرف ممنوع من التنوين. الصرف هنا معناه التنوين. طب التنوين ده خاص بالنكرة، يعني لما تيجي نكرة لا تنون. طب لما تيجي معرفة، المعرفة لا تنون أساسا. بتقول إيه؟ هذه مساجد. مساجد نكرة تنون؟ لا، ما تنونش. ما تقولش هذه مساجد، لا، هذه مساجد لا ينون. مساجد خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة غير المنونة على آخره، لأنه ممنوع من الصرف، صيغة منتهى الجموع. علشان كده انت بقالك أكتر من 100 محاضرة بتقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره المنونة لأنه ناكرة. المنونة لأنه ناكرة كنت بتقولها كتير جدا وإحنا مش واخدين بالنا. لازم يعني تقول منونة لأنه ناكرة، أو غير المنونة لأن فيه ألف ولام؟ لازم أقول كده، لأن هتيجي نكرات غير منونة. مساجد أهي، هذه مساجد خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة غير المنونة على آخره. ليه؟ مع انه نكره، لانه ممنوع من الصرف. ممنوع من الصرف ليه؟ نوع من انواع الممنوع من الصرف، صيغه منتهى الجموع. المساجد كبيره، المساجد عادي بقى خلاص، مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره غير المنونه على اخره لان فيه الف ولام. ما حصلش حاجه خالص، لان اللي فيه الف ولام لا ينون. ما اقولش بقى لانه ممنوع من الصرف صيغه منتهى الجموع، لا، لانه ممنوع من الصرف صيغه منتهى الجموع اتقال لما يحصل حاجه غريبه في الاعراب. ممنوع من الصرف يعني ممنوع من التنوين؟ ممنوع من التنوين. يعني لو كان نكره يبقى ممنوع من التنوين؟ ممنوع من التنوين. ده في حاجه تانية في ممنوع من الصرف، في حاجه خطيره. بيقول لك لما يجي مجرور يتجر وعلامه جره الفتحه نيابه عن الكسره، لانه ممنوع من الصرف صيغه منتهى الجموع. هو مفيش غير صيغه منتهى الجموع، ده فيه لسه 11 حاله. خليه احنا بنضرب مثلا بس بايه؟ بصيغة منتهى الجموع. يعني انت قلت لنا زمان ان جمع المؤنث السالم رأيت التلميذات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة الظاهرة على آخره نيابة عن الفتحة، لأنه جمع مؤنث سالم يتنصب وعلامة نصبه الكسرة. الممنوع من الصرف العكس، يتجر وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة. على طول؟ لا، مش على طول. الكلام دوت لو ما فيهوش ألف ولام، أو لو ما فيش بعده مضاف إليه. معنى ذلك إن لو في ألف ولام أو بعديه مضاف إليه يتجر وعلامة جره الكسرة. وما أقولش لأنه ممنوع من الصرف، لأن خلاص خلاص. يعني تقول إيه؟ مررت بالمساجد. الباء حرف جر والمساجد اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره غير المنونة لأنه في ألف ولام. ولا جبت سيرة إن هو ممنوع من الصرف ولا حاجة، لأن الإعراب علامة الإعراب ما حصلهاش حاجة. مررت بمساجد القرية، المساجد أو القرية بتاعة القرية، نفس الإعراب بتاع المساجد ما فيهوش فيه إشكال. الكسرة الظاهرة على آخره غير المنونة لأنه مضاف. هناك كنا بنقول لأنه في ألف ولام، هنا لأنه مضاف، والقرية مضاف إليه. طب لو قلت مررت بمساجد كثيرة، متفقين لو في ألف ولام أو بعدين مضاف إليه يتجر عادي وعلامة جره الكسرة. إنما تقول مررت بمساجد كثيرة، الباء حرف جر، مساجد اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة الظاهرة على آخره غير المنونة لأنه نكرة نيابة عن الكسرة. ليه؟ خير، إيه اللي حصل؟ لأنه ممنوع من الصرف صيغة منتهى الجموع. طب كثيرة، أنا نفسي أعرف كلمة كثيرة. مساجد كثيرة، تقدر تقول المساجد الكثيرة. أنا بعمل تشيك كده أو بعمل اختبار كده هوت، أدام كلمتين نكرتين وأقدر أحط ألف ولام هنا وألف ولام هنا تبقى صفة على طول على طول. طب لو ما عرفتش أحط ألف ولام هنا وحطيتها في التاني، لو قلت رجل مرور ما اقدرش اقول الرجل المرور، اقول الرجل المرور، يبقى ديت مضاف اليه. يعني لو حطيت الالف واللام في الكلمه الثانيه تطلع مضاف اليه، لو ما نفعش وحطيتها في الاثنين تطلع صفه. بمساجد كثيره، هل هتقول لي صفه؟ خلاص، صفه لكلمه مساجد مجروره وعلامه جرها الفتحه. غلط غلط. الصفه بتاخد الاعراب اللي هي مرفوع منصوب مجرور. إنما علامة الإعراب دي حسب الصفة بقى، يعني هي مساجد حالتها الصحية إنها والله حصلت إنها ممنوع من الصرف فتتجر وعلامة جرها الفتحة، ده ظروفها الخاصة كده. إنما الصفة كثيرة خدت إعراب الموصوف، إعرابه يعني مرفوع ولا منصوب ومجرور، صفة لكلمة مساجد مجرورة بس، بعد كلمة مجرورة أنا ماليش دعوة بكلمة مساجد خالص بعد كده، أنا خدت كلمة مجرور اللي هي الإعراب. الإعراب إنما كثيرة تتعرب إزاي بقى؟ علامة إعرابها إيه؟ صفة لكلمة مساجد مجرورة، خلاص مجرورة، وعلامة جرها الكسرة الظاهرة المنونة على آخرها لأنها نكرة، عادي خالص. خد بالك التوابع كلها، النعت والبدل والتوكيد والعطف، بتاخد إعراب المتبوع، يعني إعراب المنعوت اللي هو الموصوف، والمنصوف ده مش إعراب، اتفقنا؟ يعني ما اقدرش اقول على الكلمة موصوف مرفوع، لا، إعراب المعطوف عليه، والمعطوف عليه ده مش إعراب، ما اقدرش اقول الكلمة ديت معطوف عليه إعراب، معطوف عليه مرفوع، لا، إعراب المبدل منه، وكلمة مبدل منه مش إعراب، إعراب المؤكد، الاسم المؤكد واسم كلمة مؤكد ديت مش إعراب، بتاخد الإعراب مرفوع منصوب مجرور. هي بقى ظروفها الصحية، والله تترفع وعلامة رفعها الضمة، تتنصب وعلامة نصبها الكسر، حسب الظروف، حسب الظروف، تتجر وعلامة جرها الفتحة حسب الظروف، لأن ظهر في الممنوع من الصرف نوت إنه بيتجر وعلامة جره الفتحة، عكس جمع المؤنث السالم أو ما جمع بألف وتاء بيتنصب وعلامة نصبه الكسرة. بيقولوا صيغة منتهى الجموع دي أول نوع من أنواع الممنوع من الصرف. الممنوع من الصرف قلنا 11 نوع، 2 لوحديهم و9 لوحديهم. ركز معايا، هتيجي تكتب في الكراسة اللي أنت بتكتب فيها الممنوع من الصرف، هنا 2 رقم 2 وهنا 9، الاثنين هتحط فرعين كده، ادي فرع وادي فرع. اول فرع تكتب صيغة منتهى الجموع، ادي اول فرع. طب والتاني هنقول دلوقتي. التسعة هتروح واخد فرعين، تكتب العلمية زائد والوصفية زائد. العلمية زائد هتكتب تحتيها 1 2 3 4 5 6، والوصفية زائد هتكتب تحتيها 1 2 3 6 و3 9 اللي هي التسعة اللي فوق، وقبل كده 2 9 و2 11. تفاصيل الكلام ده شكله ايه ان شاء الله ناخدها في المحاضرة التالية بإذن الله. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.